قل فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم حث طلاب العلم على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كثير لأن منكرات كثرت، فلا بد من حث الناس عليه. لا بد من التعاون. قال وتعاونوا على البر والتقوى. قال عز وجل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع بقلبه. الإنكار يكون باليد لما كان يستطيع أهل السلطة أو في بيته. أما من لا يستطيع فإنه إذا كان يعلم حكم المسألة ينكر بالنصيحة والبيان، وإذا كان لا يستطيع يترتب على هذا مفسدة ينكر بقلبه، بمعنى أنه يكره المنكر ويتباعد عن أهله.